كلما غدا المسلم الى المسجد او راح عد الله له نزلا كلما غدا او راح. يعني في كل مره يبني له قصر، كل مره يبني له قصر، كل مره يبني له قصر للمسجد. للمسجد الله اكبر. ومش انما يعمر مسجد الله من امن بالله واليوم الاخر، وهو بيحقق الايمان الحقيقي. صحيح. لان ايه؟ الاكاد هم عذابا باهل الارض، فانظر الى المتحابين في، والى المتزاورين في، والى المتجالسين في، والى عمار بيتي فارفع عذابي عن اهل الارض. لا اله الا الله. سبحان الله. سبحان الله العظيم. لو عذب الله اهل الارض ما نجا الا اهل المساجد. ها بدون الله انت في بيت الكريم، انت في بيتك. ما من عبد توضأ في بيته ثم توجه الى بيت مولاه الا ورب العباد سبحانه وتعالى على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش اهل الغريب عندما يعود اليهم غريبهم. ايه ده؟ ايه الكرم ده؟ الله اكبر. واذا دخلت الى المسجد تنتظر الصلاه فانت في صلاه الى ان تقام الصلاه، الملائكه حتى تكتب كل لحظه 100 حسنه 100 حسنه 100 حسنه. ايه الكرم ده؟ يعني إيه الكرم ده؟ لا يضر المسلم ان يجلس ساعه في المسجد مثلا في اليوم. سبحان الله. هو الصحابي لما لما لما لما دخل، وبعدين الصحابي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم دخل وضع خده على كفه كده، مالك؟ قال هموم وديون لزمتني يا رسول الله، الا ادلك على شيء قلته اذهب الله همك وقضى دينك؟ قال علمني يا رسول الله. قال الله قل اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، من العجز والكسل، من الجبن والبخل، غلبة الدين وقهر الرجال. قال فما أن قلتها إلا أن فرج. هو لما حدث الهم والغم أين ذهب؟ في المسجد. لكن التاني يقول له إيه؟ روح على الشط، انظر في البحر، تأمل، اطلع على باريس، روح مش عارف هونولولو، روح في أخي من سبحان الله يا أخي، قول له اذكر الله. كان إذا فزع، يعني حزبه شيء أحسنه، فزع إلى الصلاة. فإذا جاء وقتها أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. شوف احنا قلنا من قبل الشيء الذي لا يحترم تشيح أنت هكذا. صحيح. فتأخذ في الصلاة الدنيا التي تشغلك عن الله وتلقيها خلف ظهرك، الله أكبر، لا أكبر من الله. يزول الهم مع الله أكبر، يزول الغم مع، يسدد الدين مع،